إذا هذا الإنسان موجود فينتصر. إذا مو موجود هذا الإنسان فلنتصر ويصرف الإنسان. الشعر يقول سقيت إلى يسيعا وسحر العالم. سوى كفري. حتى ما خرج. فارتدني إلى طرف المعاصي. وعلمه بأن العلم قرن العلم قرن الله وقرن الله لا يعطى لعاصي الله لا يعطي قرن ذلك قرن الله يعطيه من يشاء إذا انظر ابن اليمين يفكر في هذا الشيء اليمين يحسين على جادة الشريعة في كل علامات ونواحيها أكبر الكتاب جميل جدا لكن على أسف من سبيل الأصدقاء الذين لا يعرفون الفارسية كتاب الفارسي اسم الكتاب قصص العلماء هذا كل الكتاب الجميل وما يقول أحد العلماء رأى رسول الله في المنام وقال رسول الله على العلماء السابقين كما أصحاب الكرامة ونحن نعرف الكرامة كرامة عن كل وعمل الأكبر عن الغير وما أكبر هذه تتم الكرامة يعني أنه إذا دعا الله سبحانه وتعالى يستجيب لماذا هذا الشيء العلماء السابقون كانوا أصحاب الكرامة ونحن لسنا أصحاب الكرامة يقول أن الرسول قال له في المنام لأنكم لستم أولئك العلماء كيفر قال الرسول العلماء السابقين كانت احكامهم اثنين وانتم احكامكم خمسة العلماء السابقين ما قال هذا الرسول افعل والله افعل كل يفعل كل مستقبل وما قال لا تفعل ما كان يفعلون ولا رسول أما أكرامنا عليه الله أما أنتم جعلتم الأحكام الخمسة أكرامنا عليه الله جعلتم الأحكام هذا واجب نفعله هذا مكروه منهم هذا مستحارة منهم هذا أكرام لا يفعله أحكام لا يفعله وأحكام لا يفعله قال رسول في المنام ان احكام العلماء الثابتين ثابتين يعني كل شيء قاله الله في الرسول كان يفعلون هو الله يقولون وانتم صارت احكامكم خمسه فانت يقال من عملها ودخلت الحكم حتى يكتب قول الله ليس الحكم بالاخر الإنسان إذا أراد أن يكون صاحب أثر في هذه الحياة أجل سبيل الله هذا الإنسان يحتاج أول ما يحتاج في أول برنامج حياته أن يكون مطيعا لله في كل ما يأمر ويقول هذا الحياة إذا صار هكذا حسين بن طاووس رضي الله عنه العلماء الكبار كان يقول سيدي أشعر بليلة القدر سليم الإنسان كان الإنسان من الزفاف في كل مطاوط فكان معاد من الزفاف والعلماء كان يقول أن يشعر سيئا يعلم أن يهلل من يتصدر لأنه كان يقول أن أنا أشوف أشياء في ليلة القدر أبناء طاوط علماء كله العلماء ما قدرت لأنه أبسان الإنسان الذي يطيع الله له أثر أكره ما جاء أطيره استجابة دعائه إذا دعا اسم مستجاب أنت لا نعبد الله مقرب إلى الله عبدي أطعني قتل يسلي أو يسلي أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون الإنسان يصدق مثالا لله تعالى في أطاعة الكائنات لها الكائنات تطيعه ذكر السورة الجليلة في نفس الوقت أن الجماعة كانوا يرتبون سفينة ಪುಸ್ತಕ ಉತ್ಪಾದಕರ ಆಗಿದೆ. البحار السابقة والأمواج والعواصف وحركات الماء هذه كانت تلسل لجهن تلسل الشرعية كانت تتلاطم في الأمواج والبحار وكثيرا ما تنتجت فيحرق أهلها ولذلك صارت عواصف هؤلاء انقطع عملهم عن الحياة على عام السجن بخارية لكن السادة الثانية السجن فراعية وما كان رأسنا السجن في العرب البحر ثلاثة الأمواج وحتى في العلاقة واضطرت السفينة الطريقة طريقة في محد الريح صارفة لا تستقر على حال من القلق طريقة أخذت تتحرك وتبتعد كلها عباء يبقون يدعون يتبرعون وليس احسنت من هذا نحن اذا تمرى كنا راسية رقيلة صغير ما قريبة قبل خمس سنوات تقريبا اربع قرارات تسمعها تبين هنا وبين الطيلة لكن نرجعنا حتى العاصفة مع مرتبين بخارية مرتبين الصراعية ومير الرية حدث عاصفة وعقلت الأمواج تتميز على أكثر الفروض الأقدار مثلية على أكثر الفروض مثلية الماء تتميز لكن السفينة تفترض والماء يخرج السفينة على من في السفينة من جميع تبع سبيل السفينة وكان الماء يخرج السفينة كل تنسيجة حتى كان واحد من أصدقائنا أحد من الرجل الله يحفظه الان لو جيت هنا انتو هذا كان راكب على اصطلاح قرارة السفينة على سطح السفينة هذا من كثرة الامواج يوم الجمعة كان ارتفع وقت الجمعة في مكانه لان الماء كان يأتي الى السفينة مثل الجبل وقلت ان الامواج لم تكن الا بمقدار مثله على رأيك هؤلاء الذين كانوا في السفينة وكانوا ما يقارب الماء السفر في الحقيقة كلهم في أشد حالات الإفراط وكلهم توجهوا إلى الموت غير واحد منهم اللي ما كان هذا هو الطريق يعني ده مرة استعادة منه وعندي احتمال الأول مرة أكتب السفينة وما كنت رأيي البحر تعرف إن هذا السفينة اكتراح من السفينة فالقلب هذا الخطر يلا رفضه إلا أنه قد يعلم إنما هؤلاء يجب أنه يقول يا رب انت في البحر لكن الأمواج كانت تحيط كلهم يبكون ويتبرعون ويتوبون ويستغفرون فكل ما يأتي من أيديهم يصنعون لأن ما جرت بحر واسع لا يرى أطرافه والإنسان إذا غير في لحظات الأسماك فترى الله من يلعين وأسمى لأنكم يسير الأسماك في أحرام الكثير لأنها تمتلك كنت لكم مجرد التفريق فلا قلن حجة فكن يسيركم كان هو جليل واختياري طريقة فهؤلاء كانوا في سفينة شراعية في الزمان القديم وقد كل اللي تضرع الى الله سبحانه وتعالى ويستغفر الا يتوب اليه في نجاته هؤلاء كلهم حصل كانوا من جمله هؤلاء الذين في السفينه عبد اسود هذا العبد الاسود جالس في مكان في وكم يرسمون على رؤوسهم ويبكون ويتبرعون وما أشبه هذا العبد الأسود لا يحمل شيئا قال أحدهم يا أخي لماذا نبكي في أنت أخي أحمق على رأس الموت يتنتبه السفينة في البحر لماذا نبكي لا أكلم خلى من الموت منكم وهو أعرف بالصلاة الموت يطيب له وهو أعرف بالصلاة هذا هو كل شيء نحن كلنا عرفنا في خطر كل كلها بتعمل الزرع دعاء كلمة. وجه العبير الصلاة وقال يا رب إن كنت أنا وقيت دعاك في كيف دعاك به فأنت من دعاك وإذا أفضل بأخنتك كان يقول لكم شيئا مذكورا فلنجي تعتب لنا أن تلتف وقلنا وقبل العلماء وقد جعل الإنسان فرق بالقصر فقد تغيره لمن قال فلن تحقرا فلن تنوي إلا الصالح فلا أنا إنسان عادي اتركت مع الله الشرق أن أسمع كلامك وأسمع كلامك والآن ما جدت على هذه الكلمة قلت يا الله أنا لا يقيت دعاء بي كنت أسمع كلامك أنت مش مع كلامي قلت من دعاء الإنسان المطيع الله إطاعة من هو نفسه لأن هو كثيرا ما تتذكر قول الله وتتذكر أشياء أخرى فلا يطيع الإنسان الله سبحانه وتعالى كل شيء قال الله في مليون لا يتذكر هذا في كلام الله تعالى وفي أحكامه هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى يمنعه استجابته دعاه استجابه هذا أول علامته إنك في الشرك الشرك بين الإنسان وبين الله في القرآن كله أنت بعهدي أنت بعهدك يعني الله تعالى سنة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هذا العهد اليوم الله أليس بعهدك مع الله الله يطلب بعهده معك واتب بعهدك مع الله الله لا يطلب بعهده معك واتب بعهدك لأن مصدر القاعدة أن الشروط من الثلاثين إذا لم يكن الإنسان بالشرط الله لا يأتي بالشرط الله من الضروري علينا ونحن طلب أن نسمع كل كلمات الله تعالى كل أوامره قراءة القرآن يومية قراءة الأدعية يومية صلاة الليل يومية حضور الجماعة صبحا وقرا مغربا فمن الجماعة وقت الفجر الروحانية خاصة يبلغ الإنسان إلى ملاقة الشمس أو حدود الشمس في خلال ثلاث عادية خاصة الجماعة ثابت الوسط إذا رأيت الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يصلي ثابت الخاصة أن يصلي في بعض الأوقات لا توقع لا أنت واجب على الطاعة أن أكثر في كربلاء قتل أذان الصورة ونشوف الحمد لله من كل من الناس كل يصلي من الخبر كان يكون ترجع عن الساعة قبل أذان الصبح أو حتى إذا ما كنت تحضر أن تقوم قبل أذان الصبح يصلي قبل منامك صلي صلاة الليل بالمواظبة على المراقب هذا هو الذي بفعله ركعتين الصبح من ركعة الظهر من ركعة العصر أربع ركعات بعد المغرب ركعتين من جنوب بعد العشاء بعد ركعة صلاة الليل حتى إذا ما تمكنت أن تصلي في هذه الأوقات كلها في الأوقات يا عبد الرحمن الرحيم يعجب عند الإنسان طوال يصلي هل استغل بذكر الله دائما كان الإنسان لفظه يتلفظ بذكر الله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله حتى ذكر الإنسان يعني الإنسان الذي يقف حتى ذكر يده يعني يصير هذا الشيء يوجه فكرة يصير أحيانا فكر طيب يحرق بين صورين الله ما عملتها في قرة جميلة ما رأيت كتاب العربي أو ما في كتاب العربي إلا الجحار بالعربي أما كتاب قطر حسب الكتاب من أن يجب التعبد لأحد علماء الكباء القادم المولي هل كتاب جدا مهم قال في أحوال الإمام الغائب أن يجب التعبد في أحوال الإمام الغائب وكان قال أحوال الذين وصلوا إلى خدمة الإمام المهدي رضي الله تعالى فرجه فما اختصت عقول الذين وصلوا إلى خدمة الإمام ما يكتب القصة حتى الإنسان يلاحظ حتى فكرة الإنسان الذي دعني يجب فكرة أيضا لأن الفكرة هي مسؤولية الحياة يجب الإنسان أكثر كل إنسان طيب هو قطع نفسه وجاهد وجاهد وجاهد وجاهد لأن يلق يرى الزمان على الطرف يحكم وصار قادما لأن يرى الإمام المهدي تعطي الأولى الكبرى جاء الإنسان وقال له اضطر من غسل من الأمة قال اضطر من مكانه كان درهم بحر وقال مثل ما بحر وسيلك قال الإمام سيلك والروح من البحر فلا قيلك قبل كده الإمام قال الإنسان العطار قال ما عندي أكيد مكلي ما في سكيني قال ما عندي سكيني نتكلم بأن يذكر الله سبحانه وتعالى فنعبر البحر كما عند المسيح حتى في الحديث انه كان يمشي على الماء والامام الصالح عليه الصلاه والسلام قال تعليقا على هذا الحديث في روايه قال لو جاب يقول الانسان لمسى على الهواء مما لا يقول شيء غير الله تعالى قال العطار الذي جاهد مع نفسه وصفى نفسه قال ما عدنا وسيله لمن قبل الامام المهدي من قبل الامام المهدي عز الله تعالى قال واحده موحده وفي اليوم ما ننصح للماء قال انت وقت دمك مكانك دمي قال من قبل الامام المهدي دخل الماء بسم الله الرحمن الرحيم ولا عرج عليه والماء كانه فرد وفخ هذا الإنسان وضع رجله مكان رجل من دون الإمام المهدي كم خطه مثل على البحر وضع الهواء تغير وصلت الأمطار تمطر غادا أمطار تغير هذا الإنسان العطار يمسك المؤمن فكر في نفسه أن يصنع الصابون وجعلت الصابون فوق السطح لأن الصابون كان سابقا يصنع من السطح هذا الصابون يصنع من السطح بياض السطح يصنع في المسجد يقلد تضع على السطح أو في مكان مسمى الشمس تشرق عليه يجب تضع الصابون الصابون نرتكب الصابون الأصل نرتكب سحب الحيوان مخلوقا بشيء اخر زاد على شيء اخر هذا قاعد الصابون نرتكب تفتح حتى تشرق عليه الشمس فتجيب اغلى اغلى المطر لما ينزل يهدي الصابون شوارع على الشمس راحت راحت الشمس هذا العطار فكر في نفسه ان هذا المطر يعدي صابونا بمجرد ان فكر هذا التفكير الى بديل ينزل في الماء ذاك الارض الثلجه يحفر ولما انزل صح من قبل ان المهدي الجهل يمشي به لما اجتمع فرقه تصلح الهرجان هذا راس ما لقى الجهل اخذ الى ذلك الماء هذا لما لا تفكر غير الجيش الصيحة لجانب الإمام عليه الصلاة والسلام جعت فهذا رجل صابوني لم يفكر في صابوني لم يفكر في الإمام المهدي مع العلم هذا أحسن إنسان حتى صار قادرا لأن يلتقي مع الإمام لكن الذي يريد الالتقاء مع الإمام لا معنى أنه يعني الواجبات المحرمات يتركها فقط وإنما معنى حتى قلبه موجه فوجيه قلب راح منه خلق سبب ضعف قال هذا رجل صابوني فلها الرد حتى قلب الانسان تحت المنظار هذه حتى في العلم الحديث اكتشف هل تدين نحن نقول حتى في العلم الحديث قال الان هاتوا في امريكا مدارس هذه المدارس للفكر لأنهم توجهوا إلى أن الفكر لم يجع أمواج الفكر الفكر إذا تفكر إذا ألقيت حقاقا في هذا البحر لم يجع البحر إذا تكلمت كلمة تموج الهواء موج فالجنة تمر المدارس ملك صغيرة ثم كبيرة ثم كبيرة ثم كبيرة حتى تشمل كل الكرة الأرضية ملك صوتي. الأمواج الراديوية هذه الأمواج في كل دقيقة أو ثانية والتحكمين تفوز حول الكرة الأرضية سبع مرات ملك صوت أتجنب تسع كلامي الموت ملك الهواء. الآن تجد أن الذكر له في موت الحسة له موت ولله العمل بجميع المدارس هذه المدارس الفكر يعني شنو؟ يعني هؤلاء يفكرون ويفكرون ويقولون التفكير تحت لغات درسوها ينجون هؤلاء عن طريق واحد يريد واحد ثلاث وطريق واحد كثير في فكر يكلمه فكريا وهو يجيبه فكريا فتحفظوا هذا الشيء خباب الأفكار أو خراب الأفكار أو خداع الأفكار أو معنى تقدم بجل على أن فكرة لهم الحلية فاقلة فلذلك الاتحاد السوفيتي كتبت الجرائد قبل 10 سنوات أكثر أقل مرأة الاتحاد السوفيتي هذه المرأة تعمل الأعمال بالفكر تفهم مثلا يعني كيف تعمل الأعمال بالفكر وهي هي مرتجة لكنها مرتعة نفسية ولعلها مصيرة من يجري يعني بتعال فتاة مسلمات أولاية أنه تحرك هذا الشيء بالفكر بالموجة الفكري تحرك يعني طوعة بالتركيز عندها تركيز حتى عن قرآن بإمكان هذا الشيء وهو أنه يهدي هذا الشيء بنفسك خمس دقائق أو بعض دقائق تقدر تستطيع يقولون هذا الشيء وكثير مجردين هذا الشيء مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الثمار. أي المثال الآخر اللي الله يذكره في القرآن الحكيم يقول كمثل الكلب. أي المثال الثالث فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اسم قالوا أن الله تعالى قال حرم باطنهم لا أكثر ولا أقل. يعني باطنهم كانوا قردة وخنازير وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هؤلاء ما أظهر باطنهم. باطنهم كان خنزير وما أظهره الله وقالهم كان كيف نظهر الله سبحانه وتعالى ما تخبره. لكن الناس ليس يكون مضطردة مثل خنازير مثل جنابير مثل أرانب مثل فيل. إذا يقول الله أظهر باطنهم لا أظهر إلى أقلهم. لكن الناس تعلم أظهر باطنهم الله تعالى. من الضروري علينا في برنامج دينتنا واعمالنا وكل شيء ان نطيع الله حتى دين التحدث وحتى دين المكروهات. احد علمائنا الاخيار في الحقيقه كل علمائنا الباقين تاريخيا بغير كانوا في قمه القمه لكن يجب مطالعه احوالهم. هذا المولى احمد الاردبيلي المحقق الاردبيلي والمحقق الاردبيلي هذا تبعاه خارج 100 سنه لكن من اعظم علمائنا. وهذا اذا اشكلت عليه في مساله كان يذهب الى حرم الامام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ويتكلم مع الامام ويعطي الجواب. واحيانا كان يذهب الى مسجد الكوفه ويتكلم مع الامام الحجه المقدس الاردبيلي احواله مشهور. يجب علينا ان نقرا احوال هؤلاء العلماء. هذا كان من العلماء المجاهدين في احواله يذكرون اشياء جدا عجيبه في جهاده. من جمله قصص جهاده انه ذات الليله كانوا جاءوا له بالمئة غير ذهبيه. يعني الذهبيه ذات اليوم يعني افرطت ربع مليون مالها اليوم. وهو طلب البدر يستمر القامة شعر عنفهم محسن والهواء بارد ليس كان يستطيع المغرب. فطلب الطعم ان يذهب الى الحمام ليصلي صلاة الليل حتى نعرف لماذا الامام المهدي كان يتكلم معه والامام امير المؤمنين وهو ميت في قبره يتكلم معه. فراح الى الحمام حمام مغربي طرق الباب لان سابقا انا اذكر ترجع كان ينام بالحمام اربعة بكل يوم. ونحن ايضا كنا نغلق مثلا الحمام حمام مغلوق بنصرة الباب يجي يفتح الباب. الحمامات العيونية طرق الباب قال له قدر الواحد يبين جسد قال هو جنسة روح صبح طعام يعني هو الاذان طعام. يعني الحمامات كان ايه الاذان قبل الاذان يفتح عشان نستعد الاذان عشان اول الاذان يفتحوا الحمامات العيونية فروح. ذات اليوم فرضا اوضة الحمام 10 فلوس. انا اتوقف اليوم في الحمام 4 فلوس. احنا كنا نروح في الحمام 4 فلوس. والماسة. تلاقيك لعن تفلوس الماسة. تلاقيك 20 ماسة. اعطيك مستر ماسة. اعطيك دينار. يعني ما اتغعب ماسة. اعطيك غيره. غيره بالأبنى من. يعني تبعنا اتغعب ماسة. حتى وصل قال اعطيك ما اتغعب. حتى يفتح الحمام ويغتسل ويصلي صلاة الليل. بينما كان هذا تيمم ويصلي صلاة الليل. ولم تجدوا معا فتيمم صعيدا. حتى يكون حاضرا بحضور الله سبحانه وتعالى مع غصن. الحمام اقتلع وفتح الباب واعطاه كل المال ليره الا فريق قليل من ليره واحده كان فرضه في اول الليل في خبز وزر الشيء. وراح واغتسل وصلى صلاة الليل وحل فلوس الليل لعله إذا أبقى إلى آخر أموره كان يوصله كل وأعطى لغيره. إذا وصل المقام هو لأنه يلتفت في أحواله كان يأتي إلى غيره الإمام ويتكلم الإمام. وكان يذهب إلى نفس الكوفة ويتكلم مع الإمام المهدي. وأنه إذا تمرت قصته مشهورة في كل الكتب الصغيرة. لا تمر عدل جلوه في بئر حتى يستحي ماء لأجل وضوءه. خرج الجلو ممتلئا بالجوهر جواهر صبه في البئر ومرة ثانية أبدأ دلوه في ده يمتح الماء وإذا خرج كله في جوه جوه وضعه في الماء ثاني في الباب في المرة ثانية لما خرج الجوه رفع رأسه إلى السماء وقال يا الله أحمد يريد منك الماء ولا يريد من جوه أحمد اسمه ولا أحمد الأرجلين فضطه في الماء المرة طلع الماء وتوضا به وصلى العلماء بكثرة أخرى من تلاميذ الإمام المؤمنين وتلاميذ الرسول وانتهاء باتباع علمائنا في التاريخ هؤلاء كل حجة من الإمامين من التمار كانوا يعرفوا منايا والدلايا منايا والدلايا يعني شنو؟ الآن اسألني أن الشيخ خالد السباعي بأي مرض يكسر أن يستقبل معه مش وقت يموت معه أي إطلاق مرجع تقليد اللغة يرسل إلى الآخر وإلى الآخر لكن إذا متسمار كان إذا نظر إلى إنسان تمكن أن يقول مستقبله هذا شنو إلى آخر أمره المنايا جمع منية منية الموت يعني لا يموت نفسه البلايا جمع بلية يعني نعرف كل إنسان يبتلى بأي شيء يبتلى يعني مو لازم بالمرض حتى رأيت ابتلاء حتى رجال ابتلاء ابتلاء ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فكان في التمار يعرف المنايا والبلايا يعلم الاخرى اي من الله مش هذا رفض يدري ثم قال الكون كان هذا الله يعرفكم حماسي من الله حماسي من الله تجد امام تشيز من الوقت الخضر يا أخوات إن تمامين الإسلام من تمها من جيرة رشي رشي بهجريها من جيرة حبيب من مظاهرها من جيرة أخوات خلية من الإسلام والشغرها بفضاقها من جيرها الثاني الشغرة أنه الإنسان يجب أن يتبنى إطاعة الله هذا بالنسبة إلى حياتنا أما إذا مات الإنسان هناك بعد لا عنوان لا مرجعية لا خطير لا كل شيء ميت إلا أطاعة الله خلص معه يعني في الدنيا الدنيا مختلفة أما بعد الموت خلاص إلا أنه أنت أكبر شخصيات تجارية في الكويت إذا رحت إلى البحرين يشوفون جوازك شخصية تجارية ومو تجارية مين هنا أو أكبر شخصية علمية في البلد راح إلى السعودية يشوفون جوازك بالنسبة إلى الآخرة هناك فقط الجواز خلاص جواز ما رسول الله سبحانه وتعالى وإلى كل شيء يلحظ نحن إذا أردنا أن نصل إلى مكان من العلم ومكان من العمل حتى مكان من العمل الله يعطيه في كل واحد أنا قسم أن الناس يطورون الله يتمكن الإنسان أن يعطيه الله مكان من العمل الله يعطيه ما يبقى عمل جلي ويسو بس عمل جلي مو عمل جلي عمل مربوط بالله سبحانه وتعالى مكانة علمية أو مكانة عملية فرد واحد تنجح العشرة أراد أن يصوب الله إليه مكان رعاية علمية عملية للناس تتوصل الإمام للمؤمنين عليه الصلاة والسلام فقد جلت كل مشكلة رأى الإمام في المنام الإمام قال له احينا كما يمثل لأن نحن أطلب الله أنا مجنة العلم وعلي الضابطة من أراد الله بدا بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم الشاهد أن الطريق إلى رضا الله سبحانه وتعالى يا الله مهم أيضا أنت الطلبة في مدرسة الرسول الأعمى مما تقدرون يدك أو إمام جماعة لحداد على الإنسان إن المنظر العظيم على الله سبحانه وتعالى إن عدو محمد صلى الله عليه وسلم من عصى الله ولو كان سيدا ورشيا وإن محب محمد من أطاع الله ولو كان عبدا حبشيا أنا عالم وأنا سيد وأنا مرجع وأنا خطيب وأنا محترم في الاجتماع وأنا مثل يطيع الله أنت سيد ولو على الحبش تعرف الله أنت عدو رسول الله حتى إذا كنت أبا لها لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف أبا لها وهي عم رسول الله. يقول انه قبل لها عندي ابنان اختار رسول الله زينب وام كلثوم او زينب ورقية زوجتان لابن ابي لهب. ابو لهب عنده ولدان ولداه تزوج ببنت رسول الله وعجلت مرة واخو ابو طالب وابن اخو علي بن ابي طالب وابن اخو الاخر ابو لطاف وما ينزل في عقل الا رحمه فانتبه تبع ابي لهب يقول ما أغنى عنه ماله وما كسب هذه الدنيا سيطلع نارا لا تلهب في الاخره. قال هو وامرأته حمالة الحطب لجدها حبل من مسارك. على كل نحن كطلب يجب علينا أن نتبني إطاعة الله في كل ما يكون من أوامر ونواهي من واجبات ومستحبات هذا المحبوب. فاتقوا الله لا تتحكم. إذا سمعنا هذا الصديق أن قريبا إلى الله لأن الله له ملايين الحمير والحمير بيت الفطر الله عزه والحمير بيت الحمار عزه نادي كل اعتقاشا في الحمير نعم سبب ما جايبين الحمير كنا ننكر الأخوات إلى توقف الحمير إذا ما جايبين في حديقة الحيوانات أتقت الحمير نجعل يا رب من عنصر الأقوات لفوت الحمير الله لهم بلايين الحبر هم باستمار برية يقول أول شيء يجب علينا أن نواظب عليه هو طاعة الله في القرآن قراءة في صلاة الجماعة في صلاة الليل في النوافل في الآداب. حتى بعض علماء المعاصرين لنا أساتذة كان يقولون من شرط الطلب أن يخلو بالليل بالله ويبكي بكاء بكاء بكاء كان يقولون من شرط إلا هذا الشرط لم يجب فيه يا من الله يصلي صلاة الليل يتضرع إلى الله يتفلت من الله العالم حتى الله يعطيه شيئا لا لا مثل سائر الناس عبدي أطعني قدق هذا الشيء قراءة كتابة النساء تطبيقه عبدي أطعني تقول لبني أو مثلا أقول للشيء كنت يكون وتقول للشيء كون فيكون فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه يا الله.